بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصول الستة: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ذكر هذا الأصل العظيم، وبين رحمه الله عز وجل في هذا الأصل وجوب الأخذ بالكتاب والسنة مع وجوب ترك الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة. فهذا الأصل في الاتباع وترك الابتداع وترك الآراء المخالفة للأدلة الشرعية وذم التقليد. والشيخ رحمه الله عز وجل ذكر في هذا الأصل شبهة، وهذه الشبهة وضعها الشيطان وجعل الناس في اشتباه واضطراب، وهي أنهم يقولون إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة، ولا يمكن معرفتها ولا يعرفها إلا أهل الاجتهاد المطلق. فهذا هو معنى شبهة أولئك القوم، أنهم يقولون أنهم لا يعرفون معاني الكتاب والسنة، وأن هذه المعاني لا يعرفها إلا أهل الاجتهاد المطلق. ما معنى الاجتهاد حتى تتبين لنا هذه الشبهة؟ الاجتهاد افتعال من الجهد أو الجهد بالضم والفتح، وهو الطاقة والاجتهاد، ولغة استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق. أي غاية ما يقدر على استفراغه. وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله عز وجل تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف الاجتهاد اصطلاحا. فمنهم من قال: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ومنهم من قال: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. ومنهم من قال: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته التفصيلية. والشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال: قال الآمدي: معنى الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه. قال: وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر، فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهاد المعتبرة، أي إذا كان لم يشعر من نفسه أنه قد عجز عن المزيد فهذا لا يسمى اجتهاد، وإنما هذا اجتهاد مقصر. وإلا الاجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية. فالمجتهد كما قال الشوكاني رحمه الله أيضا في إرشاد الفحول هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول بعد ذكره تعريف الاجتهاد اصطلاحا وهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك. والمجتهد من بذل جهده لذلك. هذا الاجتهاد له شروط. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه، وذكرنا لهذه الشروط لأن الشيخ رحمه الله عز وجل قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هذا من غلا في ذكر الشروط، لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطا في المجتهد وفي المفتي ممن ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه. فقال رحمه الله: أن يكون بالغا. الشرط الأول أن يكون بالغا، لأن الصبية لا حكم لقوله. لذلك قال الشوكاني رحمه الله: ولا بد أن يكون بالغا، يعني المجتهد. الثاني أن يكون عاقلا، لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. وقال الشوكاني أيضا: لا بد أن يكون عاقلا. الشرط الثالث أن يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين يقول الخطيب: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيرا بها. الشرط الرابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، بالفروع والأصول. وأصول الأحكام في الشرع أربعة، كما قال الخطيب رحمه الله: أصول الأحكام في الشرع أربعة. الأول: العلم بكتاب الله، بمحكمه ومتشابهه وعمومه وخصوصه، بمجمله والمبين منه وناسخه ومنسوخه. الثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله. وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق، وما كان منها على سبب أو إطلاق. الثالث من أصول الأحكام في الشرع: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، يعني معرفة مواطن الإجماع وفيما اختلفوا فيه، ليتبع المجتهد الإجماع ويجتهد المجتهد في الرأي حال الاختلاف. الرابع: العلم بالقياس لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها. ومعرفة القياس مهم للمجتهد، حتى يجد المجتهد طريقا إلى العلم بأحكام النوازل. وتمييز الحق من الباطل، وما كان لعلة وما كان لغير علة. قال الخطيب بعد ذلك: ولا يجوز له الإخلال بشيء منه، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. فهذه جملة من الشروط ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه، كذلك ذكر جملة من الشروط شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، قال: وللاجتهاد شروط منها. أولاً: أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها. أن يعلم المجتهد من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها. الثاني: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. الثالث: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو بأمر يخالف الإجماع. الرابع: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ذلك في أصول الفقه مباحث أو مبحث كامل في دلالة الألفاظ. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. فهنا شيخنا رحمه الله ذكر أمورا لم يذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل فيما سقناه لكم سابقا. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد أن يفتي لأحد يفتي في دين الله، لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا. وهذه شروط ذكرها الشافعي رحمه الله عز وجل: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. هذا أولا. ثانيا: ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. وثالثا: ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن. قال: ويستعمل مع ذلك الإنصاف. وقلة الكلام، لأنه يكون منصفا وقليل الكلام. ويكون بعد هذا مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا. وهذا ما قاله شيخنا، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، ويكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. قال رحمه الله: فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. فمرتبة الفتوى عظيمة وجليلة، مرتبة الفتوى عظيمة وجليلة. وهذا الكلام من الشافعي رحمه الله نقله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. نقلنا لكم كلام الخطيب، كلام الشافعي، وكلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلهم قالوا أنه يشترط أن يكون عنده معرفة بنصوص الكتاب والسنة. هل يشترط في معرفته هذه أن يكون عنده معرفة بجميع نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب ما قاله صاحب البحر المحيط، كذلك تبعه الشوكاني في إرشاد الفحول، قال: أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، بل ما يتعلق منهما بالأحكام. قال صاحب البحر المحيط زركشي، كذلك الشوكاني رحمه الله تبعه في ذلك، وإن كان لم يحل على البحر المحيط أو على من تقدمه ممن كتب في الأصول، قال: أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط هذا الجواب على سؤالنا، قال: ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، بل ما يتعلق منهما بالأحكام. واختلف أهل العلم رحمهم الله في كم يحفظ من أحاديث الأحكام، راجعوا في ذلك البحر المحيط وإرشاد الفحول. وهل يشترط في أن يكون حافظاً للسان العربي حتى يكون مجتهداً؟ الجواب ما قاله الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول عند تعداده لشروط المجتهد، قال: أن يكون عالماً بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه. قال: أن يكون عالماً بلسان العربي بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه. قال: ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك. فهذه الشروط في المجتهد قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل، وبعضهم كما ذكرنا قد بالغ في اشتراط شروط قد لا تكون تامة، كما قال الشيخ رحمه الله عز وجل: قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والاجتهاد فرض من فروض الكفايات، الاجتهاد حكمه فرض من فروض الكفايات. أخذنا معنى الاجتهاد في اللغة والاصطلاح، ثم أخذنا شروط المجتهد، ونأخذ الآن حكم الاجتهاد، لأن بحكم الاجتهاد يظهر لنا هل أغلق باب الاجتهاد أم لا. قال السيوطي رحمه الله عز وجل: إن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر بحيث خلى العصر عن مجتهد أثموا كلهم وعصوا بأسرهم، مما أشار إلى ما ذكرنا الإمام الشافعي رحمه الله ثم صاحبه المزني، وصنف أعني المزني كتاباً في ذلك سماه فساد التقليد. وهؤلاء أصحاب هذه الشبهة يقولون ماذا؟ إن الاجتهاد قد انتهى، إن الاجتهاد قد انتهى، فإنه لا تنطبق شروط الاجتهاد في العصور المتأخرة، لذلك لا نفهم الكتاب والسنة عياذا بالله. لذلك قال السيوطي رحمه الله: إن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر بحيث خلى العصر عن مجتهد أثموا كلهم وعصوا بأسرهم، ممن أشار إلى ما ذكرناه الإمام الشافعي رحمه الله ثم صاحبه المزني، وصنف أعني المزني كتابا في ذلك سماه فساد التقليد. ممن نص على ما ذكرناه في الفرضية وتأثيم أهل العصر بأسرهم عند خلو العصر عن مجتهد نصا صريحا، ثم ذكر جملة من فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية نصوا على ذلك، جملة من فقهاء الشافعية وفقهاء المالكية نصوا على ذلك، منهم الماوردي الشافعي رحمه الله، ومنهم كذلك الروياني الشافعي رحمه الله، ومنهم النووي الشافعي رحمه الله، من مالكية القاضي عبد الوهاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله عز وجل، نصوا على ما ذكره السيوطي رحمه الله عز وجل. إذن فلا يخلو الزمان من مجتهد، إذن فلا يخلو الزمان من مجتهد، وهذا هو الراجح والصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل، واختاره من الشافعية ابن دقيق العيد رحمه الله عز وجل. وقولنا لا يخلو الزمان من مجتهد لما يلي: أولاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا: إن ظهور طائفة على الحق في زمان ما يلزم منه وجود الاجتهاد فيه، لأن القيام بالحق لا يمكن إلا به، كذلك لا يمكن إلا أيضا بمن اتبع نصوص الكتاب والسنة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يخلو عصر من قائم على الحق، فيكون هذا إخبارا بعدم خلو عصر عن مجتهد. كذلك ثانيا أن الله تعالى لو خلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قالوا: إن الله تعالى لو خلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. ثالثا ما قاله الزبيري: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان، لا لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان، ولكن ذلك قليل في كثير، فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم يعني أصحاب القول الأول فليس بصواب. لما؟ وهذا هو ثالثا. لما؟ لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة بذلك في الخلق، كما جاء في الخبر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ونحن نعوذ بالله أن نؤخر مع الأشرار. انتهى كلامه رحمه الله. قال: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان، ولكن ذلك قليل في كثير. فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب، لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة بذلك في الخلق، كما جاء في الخبر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، نحن نعوذ بالله أن نؤخر مع الأشرار. فهذه من أدلة من قال إن الأرض لا تخلو من مجتهد، والزمان لا يخلو من مجتهد يقوم بالاجتهاد ويقوم بالحكم في النوازل والحكم في ما يعرض للناس من أحكام ومن وقائع. والناس على أربعة أقسام، الناس على أربعة أقسام: من جهة الاجتهاد، ومن جهة التقليد، ومن جهة الترجيح. هم على أربعة أقسام. القسم الأول: من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا. وعند الاجتهاد المطلق اجتهاد مطلق مستقل واجتهاد مطلق غير مستقل، وهذه التفاصيل ليس هذا موضع بسط هذه التفاصيل. قال أهل العلم ومنهم شيخنا الفوزان: وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد المعروفة. ثم ذكر ما قد سبق أن ذكرناه في شروط الاجتهاد. القسم الثاني: من لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم به الدليل وما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم فيرجح، فهذا ما هو حكمه؟ يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل، وهذا العمل يسمى بالترجيح. الصنف الثالث أو القسم الثالث، وفي كلام الشيخ رحمه الله: فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل، الذي يعني يستطيع الترجيح. هذا سنبين شيئا فيه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصنف الثالث أو القسم الثالث: من لا يستطيع الترجيح، فهذا يعتبر من المقلدين، ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس عليه دليل فلا يأخذ به. أما ما دام أنه لا يعرف ولم يتبين له فلا بأس أن يقلد ويأخذ بأقوال أهل العلم الموثوقين. وهنا مسألة قد ذكرها الأصوليون رحمهم الله: هل المقلد يجتهد؟ ولكن ليس هذا كذلك موطن بسط هذه المسألة. القسم الرابع لأنهم قالوا المقلد يجتهد في من يقلد، هل يقلد الأعلم، هل يقلد الأورع، إلى آخر كلامهم رحمهم الله عز وجل. القسم الرابع من لا يستطيع الأمور الثلاثة، لا الاجتهاد المطلق ولا الترجيح ولا التقليد كالعامي، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد انتهى كلامه من نقلنا عنه ألا وهو الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله في إعانة المستفيد. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين وينقل عن أبي عبد الله ابن خويز من داد البصري المالكي أنه قال: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، ما ثبت عليه حجة. فعندنا إذا نظرنا نظرا إجماليا أن الناس ينقسمون إلى مجتهد ومتبع ومقلد، المجتهد ما قد سبق تعريف به، والمقلد هو أن يقبل قول الغير بلا حجة ولا برهان ولا دليل، والمتبع الذي يأخذ قول الغير بما ثبت، الذي يأخذ قول الغير الثابت عليه بالحجة أو الذي ثبت عليه الحجة. وأهل الأهواء يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق كما نص على ذلك الشيخ أو أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله عز وجل، وأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعل لا توجد في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما عياذا بالله. وذكروا أن الإعراض عن الكتاب والسنة عياذا بالله فرضا وحتما لا شك ولا إشكال فيه عياذا بالله. قالوا: ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال الشيخ: فسبحان الله بحمده، متعجبا من هذا القول ومن هذه الشبهة التي سماها الشبهة الملعونة، لأنهم قطعوا الناس عن فهم الكتاب والسنة ودلوا الناس إلى التقليد عياذا بالله. فإذا كانوا على التقليد فإنه يستطيع علماء السوء أن يصرفوا الناس عن نصوص الكتاب والسنة. فأهل الأهواء يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق، وهذا غلط، وهذا الأمر كان منتشرا في أزمان. لذلك يقول ابن بدران الحنبلي رحمه الله في نزهة الخاطر كما في المقدمة عند ذكره لمحبته لعلم أصول الفقه قال: لكنني لما لم أجد سميرا في هذا الفن تعللت بمنادمته وحيدا. قال رحمه الله يحكي زمانه من جهة بعد الناس عن أصول الفقه، لأنهم يرون أن أصول الفقه لا يدرسها إلا من كان يريد الاجتهاد، والاجتهاد قد أغلق. قال رحمه الله: لكنني لما لم أجد سميرا في هذا الفن تعللت بمنادمته وحيدة لتقلص ظل العلوم في تلك الديار، لتقلص ظل العلوم في تلك الديار، وسريان اعتقاد كثير من أهل العلم إلى أنه السبيل إلى الرقي رتبة الاجتهاد. قال رحمه الله: وسريان لتقلص ظل العلوم في تلك الديار، وسريان اعتقاد كثير من أهل العلم إلى أنه السبيل إلى الرقي لرتبة الاجتهاد، يعني سريان أن هذا العلم، علم الأصول، هو السبيل إلى الرقي، إلى ماذا؟ إلى علم الاجتهاد. وعلم الاجتهاد قد انقطع، فلا يتوجه الإنسان إلى علم الأصول. قال: وسريان اعتقادي كثير من أهل العلم إلى أنه السبيل إلى الرقي لرتبة الاجتهاد، واعتقادهم أن تلك الرتبة امتنع الوصول إليها منذ أعصار. لذلك هم ليسوا بحاجة إلى تعلم أصول الفقه. قال: فمن قال بجوازها عند هؤلاء أتى شيئا فريا وعد من المبتدعة. من أتى بهذا القول، القول بفتح باب الاجتهاد وبالأخذ بأصول الفقه حتى يتعلم المتعلم طرق الأصول وما يكون في أصول الفقه، قال: واعتقادهم أن تلك الرتبة امتنع الوصول إليها منذ أعصار، فمن قال بجوازها أتى شيئا فريا وعد من المبتدعة. ويقول الشيخ هنا رحمه الله: وعد مجنونا أو زنديقا، عياذا بالله. ذلك قال رحمه الله أيضا بن بدران، قال: القول بسد باب الاجتهاد غلط فاضح. قال رحمه الله: القول بسد باب الاجتهاد غلط فاضح. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله عز وجل. لذا يا إخواني، القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي والمتعلم، وتقوم بها الحجة على الخلق. وهناك في القرآن وفي السنة ما لا يعلمه إلا العلماء، وهناك في القرآن ما لا أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي قول العلماء رحمهم الله في الشروط لا يقصدون بذلك إغلاق باب الاجتهاد، فالشروط هذا أمر لا بد للطالب أن يتفطن له، فالشروط التي وضعها العلماء في المفتي أو المجتهد اجتهاد المطلق لا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. الفقهاء والعلماء رحمهم الله عز وجل لما وضعوا شروطا في المفتي أو المجتهد لا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه، وإنما هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية، وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا يحتاج فيه إلى ما ذكره العلماء في شروط المجتهد؟ الجواب لا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك ما جاء في آيات الزنا، ما جاء في تحريم الربا، ما جاء في وجوب وفرائض الصلوات، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في شروط المجتهد، مثل التوحيد، مثل الشرك، مثل الأمور الواضحات، الواجبات الظاهرة، المحرمات الظاهرة، فإن هذا كله ليس هو داخل في بابنا. وهؤلاء إنما أرادوا ذلك وقالوا إنكم لا تفهمون الكتاب والسنة لكي ينشروا في الناس الشركيات وينشروا في الناس البدع والأهواء، ولا ينظر الناس في الكتاب والسنة فيحذرون الشرك ويأخذون بالتوحيد ويحذرون البدعة ويأخذون بما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والتقليد المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة. التقليد المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، أعني ابن تيمية رحمه الله، قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل. وهؤلاء الذين هم من أهل الأهواء يريدون من الناس أن يتركوا اتباع الكتاب والسنة واتباع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في ذم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في من عدل عن اتباع الرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو نقل المناسب، وهو على عكس ما يطلبه هؤلاء من الناس وعلى عكس ما يطلبه أهل الأهواء. قال رحمه الله، قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه، وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله، وهو أن يتبع غير الرسول. وهؤلاء يريدون من الناس أن يتبعوا ذواتهم ويتبعوا أشخاصهم ويتبعوا أقوالهم، ويقولون لهم إنكم لا تفهمون الكتاب والسنة. قال، وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله، وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول. قال شيخ الإسلام، وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد. يعني لو قلدت شخصا وهذا الشخص قد خالف ما جاء عن الرسول فليس عذرا لك أن تقول إني مقلد، إذا عرفت أنه ماذا؟ أنه مخالف. قال شيخ الإسلام، وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد، لا فرق بين عامي وغير عامي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة، من الخاصة والعامة، في كل وقت وكل مكان، ليس كما يقوله هؤلاء المجانين من جهة أن الأمر قد انقطع وأن لا يقول بذلك إلا زنديق أو مجنون. يقول شيخ الإسلام على عكس كلامه، قال رحمه الله، والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان، ليس هو خاص بزمان دون زمان، في سره وعلانيته وفي جميع أحواله، يعني يكون متبع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في السر والعلانية، ليس إذا كان بين الناس كان على حال، وإذا اختلى بنفسه كان على حال، فيجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك شيخ الإسلام في سره وعلانيته. وهذا من الإيمان. يقول رحمه الله، وهذا من الإيمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في هذه الآية مراتب الدين الإسلامي الثلاثة. مراتب الدين الإسلام، مراتب الدين الإسلامي الثلاث، في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. قال: هذا مقام الإسلام، الاستسلام لله. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم. قال: هذا مقام الإيمان. مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر الآيات رحمه الله عز وجل في وجوب طاعة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فالتقليد المحرم بالنص والإجماع كما قال شيخ الإسلام أيضا، كما قال شيخ الإسلام أيضا: أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك. كائنا من كان المخالف لذلك فإنه وقع في الأمر المحرم. فالتقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك. وأيضا يقول رحمه الله: ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول، فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع. يعرف الأدلة واجتهد واستدل وتبين له الحق، ومع ذلك يأخذ بإيش؟ بخلاف الدليل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا بالإجماع أنه لا يجوز. قال رحمه الله: ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول، فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع. انتهى كلامه رحمه الله. وأنقل نقلا مطولا عن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في بيان التقليد وفي نقله رحمه الله لأقوال السلف في هذا الباب. قال رحمه الله عز وجل: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو نوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون إن نصوص الكتاب والسنة ماذا؟ لا يفهمها أحد ولا يعرف معناها أحد. وهنا شيخ الإسلام يقول: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه. وهؤلاء يوجبون على الأمة طاعتهم. قال شيخ الإسلام: ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه، في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة، حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من أئمة الإسلام: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم، أي الواجب على هؤلاء الأئمة أن ينهوا الناس عن تقليدهم. فقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. قال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ليس كما يقول هؤلاء أن لا يعرف ذلك إلا المجتهد، وأن هؤلاء قد انتهوا من أزمنة. فهذا أبو حنيفة رحمه الله عز وجل يقول: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع ومسائل أخرى، فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت. وكان مالك أيضا يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرض قولي على الكتاب والسنة، أو كلاما هذا معناه. كذلك الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي، إلى نقولات أخرى عن الشافعي رحمه الله. كذلك أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. كان أحمد رحمه الله يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال أيضا: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام: ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين ماذا؟ فرضا. فيكون التفقه في الدين فرضا. وهؤلاء يقولون ماذا؟ لا يتفقه في الدين إلا زنديق أو مجنون. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين ما معناه؟ يقول رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن، وهذا ينبغي علينا أن نتفطن لكلامه رحمه الله، لكن هو تأصيل دقيق منه رحمه الله. لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه ما يقدر عليه. وهؤلاء يقولون ماذا؟ إن باب النظر في نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، وأنه يجب على الناس أن يعرضوا عن الكتاب والسنة، وعندهم ذلك فرضا حتما، بل إنهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: والتفقه في الدين، أعني ابن تيمية، والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته. لا كل ما يعجز عنه من الفقه ويلزمه ذلك ما يقدر عليه، هذا أولا. ثانيا قال: وأما القادر على الاستدلال، ما حكمه؟ قيل: يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يجوز عند الحاجة. القادر على الاستدلال ليس ما قاله هؤلاء المخرفة من أنه إما زنديق أو عياذا بالله أو مجنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما القادر على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال. كان في سفر، جاءته مسألة قلد فيها عالم، ليس الوقت ضاق عليه، ليس عنده يعني شيء يرجع إليه، فقلد فيها عالم أو ضاق عليه الوقت فقلد عالما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال. وهذا أعدل الأقوال، القول الثالث. كذلك الاجتهاد ليس هو أمرا واحدا، لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل الاجتهاد يتجزأ، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. الاجتهاد كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم أنه يتجزأ وينقسم، فإنه قد يكون إنسان مجتهد في باب الطهارة، مقلد في باب البيوع والمعاملات مثلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، يجتهد في مسألة من مسائل العلم ويبحث هذه المسألة، هذا قد يكون ماذا؟ يدخل في باب ماذا؟ الاجتهاد. قال: بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. قال: وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه. فمن نظر في مسألة، تنبهوا إلى ذلك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين. قال رحمه الله عز وجل: فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها، مسألة اختلف العلماء فيها، ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا، لم يعلم هو ايش لها معارضا بعد نظر ايش مثله الذي هو في مرتبته، لأنه سوف يذكر شيخ الإسلام أمرا آخر، فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب إمام آخر، هذا ليس بحجة شرعية أن تقول بعد أن ظهر لك الأدلة أن نتبع ماذا إمامي لمجرد كونه ماذا الإمام الذي اشتغل على مذهبه. قال: ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة، بل مجرد عادة عنده يعارضها ماذا عادة عند غيره واشتغال عند غيره على مذهب إيش إمام آخر. قال: وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه. فهذا هو الذي يصلح، فهذا هو الذي يصلح. قال شيخ الإسلام: وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة. إذن إيش قال شيخ الإسلام؟ إيش قال؟ أحسنت. قال: وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. قال: أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص. الأول قال يا شيخ الإسلام: فهذا هو الذي إيش يصلح، لكن إذا كان قادر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس. فقط هذا قال شيخ الإسلام: وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله. قال: وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الذين نقعوا من شيخ الإسلام منعوا هذا الباب وقالوا: لا يأخذ به إلا من عياذا بالله إلا زنديق أو مجنون عياذا بالله. شيخ الإسلام يقول: الذي يظهر له النص ويعتقد أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل ذلك كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله. بخلاف من يقول قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له: قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك، يعني ليس عنده جزم على ضعف القول الآخر، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قد قال بخلاف من يقول قد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، فعليك أن تتبع ذلك. طيب، إذا تبين لي بعد ذلك أن هذا القول الذي اتبعته مرجوح، قال الشيخ الإسلام رحمه الله ثم إن تبين لك فيما بعد، ثم إن تبين لك فيما بعد، فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده، وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه. قال رحمه الله طيب إذا تبين لي بعد ذلك أن القول السابق كان مرجوح هل هذا نقص؟ لا. قل شيخ الإسلام لا، بل هو محمود في ذلك. قال ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل. وأولئك يقولون ماذا؟ لا يكون هذا إلا لمن؟ للمجتهد المطلق، والكلام الآن في من هو إيش؟ دون المجتهد. وهذه نصوص العلماء رحمهم الله عز وجل. قال رحمه الله ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده. قال وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه. قال وترك القول الذي وضحت حجته أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يرد على أصحاب هذه الشبهة. وانظروا هذا الكلام في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 210. ونختم بكلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال رحمه الله قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهؤلاء يقولون ماذا؟ إن اتباع نصوص الكتاب والسنة لا يتبعها إلا زنديق أو مجنون، ومن طلب الهدى عياذا بالله فيهما فعندهم عياذا بالله أنه زنديق أو مجنون عياذا بالله. وهي كما قال الشيخ هذه الشبهة ماذا؟ الملعونة. هذه الشبهة الملعونة. فهنا الأئمة يقولون من استبانت له أجمع المسلمون على أن من أجمع المسلمون، وهؤلاء يخالفون إيش؟ الإجماع، بل زادوا عياذا بالله في غيهم وضلالهم. قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. قال رحمه الله فقد تضمن هذان الإجماعان، يقول رحمه الله عز وجل فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى. قال رحمه الله وقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء. ثم ذكر حديث إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. يقول رحمه الله: وكيف يكون من ورثة الرسول، وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده؟ فإن هؤلاء ليسوا من وراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون. وعند شيخ الإسلام نقل عنه إيش؟ زنديق أو مجنون. عند هؤلاء الناس قال: ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدون العلم إلا إياها، عندهم فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواها عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بنفس هذه الشبهة ماذا؟ الملعونة. قال: فحقيق، يقول رحمه الله، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة، حقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم. وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم. فما هي؟ يقول شيخ الإسلام، يعني يصبر على مخالفة أصحاب هذه الآراء، ويصبر على مخالفة أصحاب هذه الأهواء. قال رحمه الله: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة. إذا عندك لنفسك قدر وقيمة، ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم. وإذا رفع له علم السنة النبوية، وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله. اصبر على الحق، واصبر على اتباع الكتاب والسنة، واترك الآراء المختلفة، واترك الآراء المفترقة، واترك التقليد، وكن مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور. وهذه موعظة لنا جميعا، حتى نلتزم ماذا؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. وهذا من جميل كلامه رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين، وهو كذلك يرد بهذا الكلام، نستطيع أن نرد على أصحاب هذه الشبهة الملعونة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وننتهي في هذا الوقت ونختم هذا الدرس الذي هو الأصول الستة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وينفعكم بها، وأن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يحسن ختامنا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم.